شاذة. هاي الشيخ عندنا صاحب العلاقة شايف اللي مو طفيل شو عم سامي شو سوى هذا مسكين تفضل ابو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كيف؟ الحمد لله بخير. طيبين. طيبك الله. الحمد لله. مثل الحقيقة فتحها وتوزيعها لحم او اطعامها في وليمة افضل شيخ مليش. الأفضل الأنفع لك لك للذي يريد أن يذبح، والنفع قسمين، قسم أخروي وقسم دنيوي. فالإنسان بقى بيتصرف في حدود وضعه. لو فرضنا إنسان شبعان لحم بطران، لهذا بيذبح عن المولود او المولودة وبيوزعها، هذا اخروي. لكن لو فرضنا انسان اخر صعلوك بتحكيتي، يعني ما هو بطران ولا هو شبعان لحم، فبيفرح نفسه وبيفرح اولاده بهالمناسبة الشرعية. فاذا الأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وضح لك إن شاء الله. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبلي إن نفهم صاحبنا الطفيلي عن النبتة اللي سويناها ذيك الساعة، فهمت علي؟ لا أنا بقول شو صاحبنا شو بيساوي. فهمت علي؟ فهمت علي. شو سوى؟ سوى فرد مح... وش قضية فرد؟ قد إيده أكل. نعم. أنت ما بتأكل إلا إلا خرج. لا لا والله مو م... لا أكيد. لا لا أشيك عشان برد معي، فمش حاب يعني هذا شو بيعمل؟ سقيت النعنع. سقيت النعنع. خلاص أنا مش هخاطك ومش هخاطر بعض المطبخ. لا لا أنا قصدي لا لا صدقني لا لا لا وليتك شوي لا يعني أنت هذيك اليوم رحنا عند الشيخ تيسير كانت حوالي 5 حبات والجماعة اللي أجوا عندك أجوا زيارتك إيه بس جلسنا كلهم ومستحوا أنا كن بس يمكن 5 حبات اللي أكلت 6 حبات 6 لا 6 طيب من صاحي قطانة الست حبات اللي أكلتهن ما أكلتهن أنت ابتداء شفت الموضوعين لما ديتها شفت إلا من بعد لا صدقني أنهم مستحيين ولا أنا بلشوا بعد أقول لهم تفضلوا هم كانوا مستحيين هم جماعة غالبين يعني شوي عن المنطقة فأنا بلشت وقلت لهم طيب هيك يوم أنت فهمت علي شو قصدي طيب هيك طيب هيك يوم قدم إشي قدامنا وشوف إذا دليت أول واحد ولا طيب بس يعني غريبة الليلة هاي تدلنا على غيرها يا شيخ وابنا نشوف على أخبار طيبة فيما بعد اي نعم الآن لما ذكرت أنت من بعد نعم فهمت أنا سؤالك مش سؤال عام سؤالك مثل ما قالك أبو عبد الله حول الذهب المحلق فأنت غمغمتها بنقول نحن ضيعتها بس أنا مقتنع قلت بسم الله يهديك نعم قلت بصورة عامة ما فكر بصورة عامة شوف بصورة عامة ناسخ ومنسوخ فلما قلت ذكرت ابن باز عرفت أن البحث في الذهب المحلق نعم مش بصورة عامة ما شيخنا سمعت الأولاد أنا اسمع فالآن أنا بقول لك في الأحاديث المتعلقة بالذهب المحلق ما في منسوخة ما في شاذة ولكن شاذ. لكن مع الأسف لما بيعيش الشخص لو كان عالما فاضلا في جو أولا علمي رتيب، يعني روتين معين، دراسة معينة، والحياة العملية اللي هو عايشها تتجاوب مع الحياة العلمية، فمن الصعب أنه يجري دراسة حرة تخليه يغير من أفكاره، وبعدين يغير من حياته الاجتماعية. فابن باز كغيره من أهل العلم عاشوا في المذهب الحنبلي مع المذاهب الأخرى في هذه المسألة بالذات، كلها بتقول بإباحة كل الذهب للنساء. فلما طلع على الناس كتاب هذا من إيش؟ من الحبس هذه. لما طلع على الناس كتاب أداب الزفاف فوجئوا بفقه جديد يمكن ما طرق سمعهم في حياتهم كلها، إن كان طرق سمعهم فما علّى، فات من هون طلع من هون، لأنه ألي دارسينو كما جاء في الحديث هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. بس متفق عادوا بقى لا يفكروا شو المخلص من هالأحاديث اللي جاب الألباني. هذه الأحاديث موقف بعض العلماء المتعصبين يختلف عن موقف آخر، بعضهم مثل إسماعيل الأنصاري يركب كل صعب وذلول في سبيل الكشف عن علة لتضعيف هذه الأحاديث ولا سبيل إليها من الناحية العلمية. والشيخ بن باز بمر سريعا حول هذه الأحاديث بكلمة شاذة. نعم أسمع. هذه كبيرة كثير. شاذة في علم الحديث له تعريف خاص. أنا اليوم خرجت حديث في السلسلة الصحيحة، أتيت في رقم 2687 أرز، نصه صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. صامه وأفطره، صامه وأفطره، حديث صحيح. شو معنى ثلاث أيام كل شهر 30 حزمة، فكأنه صار ثلاث أيام شهر 30 يوم. لكن النكتة هو صام وأفطر، فهو جمع في صيام ثلاث أيام صيام الدهر شرعا من حيث الأجر، لكنه أفطر من حيث الواقع لأنه أفطر الشهر مفطر، صام منه إيش؟ ثلاث أيام. يعني له أجر الصائم في إفطاره. الشاهد ابن حبان روى الحديث بإسناد صحيح، بعدين ساق نفس الحديث بنفس السند عن شيخ واحد اسمه يحيى بن سعيد القطان بنفس سند الشيخ الأول الذي روى اللفظ الأول. لكن يحيى بن سعيد القطان سؤال صامه الدهر، ما أنه صامه وأفطره، هذا شوال صامه وقامه، هم اختلف ماذا؟ هذا لو صام وغطي أجل صيام القيام. شو بيقول ابن حبان؟ بيقول وكيع اللي رواه باللفظ الأول ويحيى بن سعيد الخطان اللي رواه باللفظ الآخر كلاهما ثقتان حافظان، وبيسكت. نحن بس بنفهم من الكلام انه اللفظين ثابتين. انا توجهت ب للتحقيق في الموضوع، لأنه لأول نظرة أستبعد كلام ابن حبان أن يكون باللفظين دول يكونوا صحيحين في حديث واحد ومن طريق واحد، بس تحت نين اختلفوا، واحد صامه وأفطره الثاني صامه وقامه. انطلقت بحث فوجدت خمسة من الحفاظ مع وكية اللي روى اللفظ الأول، منهم نفس يحيى بن سعيد القطان اللي روى ابن حبان عنه باللفظ الآخر، فمعناها صار عندنا ست ثقات، أحدهم يحيى بن سعيد الخطان روى بالرواية الأولى خلاف الرواية الأخرى اللي رواها ابن حبان. كلمتنا طويلا هنا في السلسلة. الآن يقال عن الرواية الثانية تبع أفطره وقامه شاذين، ليه؟ لأن واحد خالف خمسة من الثقات، بل هذا الواحد نفسه اثنين اختلفوا عليه، واحد رواه باللفظ الثاني واحد رواه باللفظ الأول. فإذا نأخذ رواية هذا اللي بيوافق رواية الخمسين أولى من نأخذ ذلك الرواية. فأنا حطيت بقى بالنسبة للفظ الأول صحيح، بالنسبة للفظ الثاني صامه وقام شاد، أيوة صامه وأفطره محفوظ صحيح. هذا مثال للحديث الشاد. الشيخ ابن باز الله يحفظه بيلقيها كلمة سهلة أنه هذا حديث شاد. شو حديث شاد؟ أولا في عنا عدة أحاديث في تحريم خاتم الذهب أو اللي مسمينا احنا الذهب المحلق على النساء، أنو حديث شاذ منها؟ ثانيا وين الشذوذ؟ شدود في ذهنه بس هو، مش في العلم اللي هو علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث بده يتبع الرواة كما ضربنا مثال سابقا، فلان عن فلان واحد، فلان عن فلان اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كلهم صاموا وأفطروا، واحد شيء قال صامه وقامه، هذا شأن. لا يوجد في أحاديث الذهب المحلق حديث شأن، لكن يوجد حديث هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها، هذا يبيح الذهب كله، لكن حديث من أحب أن يطوق حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب إلى آخره، لأن هذا الحديث خالف الحديث الأول عم يسميه شأن، حتى لا يجوز تسميته شأن لا في علم الصلاح الحديث ولا في علم أصول الفقه، وإنما يسمى الحديث الأول حل لإناثها عام وهذا حديث خاص. هذه النقطة اللي يعني بدندن حول الشيخ ابن باز لما بيقول حديث منسوخة أو شاذة، ما بصح أن ينسخ النص الخاص بالنص العام. نعم السلام عليكم وبركاته. هذا الحديث عن موضوع الذهب؟ كيف؟ هذا الكلام عن موضوع الذهب؟ شيخ هذا من اسمه موضوع الذهب، تكلم في الذهب. شيخ الخاتم اللي باليد اللي قال أتؤديها زكاته، يقول إنه هذا بدل على إنه اللي بالسماع أعطى الزكاة، شو ردكم في هذا القول؟ جبت سماعي قال الزكاة؟ لما يقولها أتؤدينا زكاته، يعني بيقولوا هذا يعني انه المحظور منه لانه ما بتدي زكاته، فاما اذا بتعطي زكاته مش محظور هذا الخاتم. هذا خايف على المشايخ. هذا فيه منه فهم فاهم هذا؟ لا. اعطينا الجواب. يعني مضطرين نقول إما جهلة أو أصحابين أهواء، هذا الحديث لو إجانا وحده فلا نكمل منه، لكن إجت أحاديث يتأكد تحريم استعمال خاتم الله، فحينئذ ما بيوت نحن نستدل بهذا على الجواز ونرفض هذيك الأحاديث، لأنه الأحكام تأتي بالتدرج. مثال هذا مثال الذين يستدلون بجواز الشرب قائلون في أحاديث أن الرسول شرب قهوة. لا شك أنه لو ما عندنا أحاديث في النهي عن شرب قهوة كنا نقول هذا يدل على الجواز، لكن ما دام جاء النهي عن شرب قهوة نقول شرب قائما إما كان قبل النهي وإما أنه لعذر كما جاء في بعض الأحاديث شرب من قربة معلقة، وإما خصوصية له بالأخير يقال. يعني لماذا هذه التأويل الثلاثة؟ عشان ما نضرب حكم الشرع اللي هو شرع عام لجميع الناس، نهى عن شرب قائما، من شرب قائما فليستقيم، شرب معك من هو شر من الهر الشيطان، كل هذه الأحاديث منعطلها لأنه ثبت عن الرسول أنه شرب قائما. هذا خلاف طريق العلماء. مثاله مما نحن فيه، ذكرت لكم في أول الكلام أنه رسول لبس خاتم الدار. طيب يا أخي، لكن ما ثبت عليه ونهى بعدين عنه، فما بنأخذ بالفعل الذي فعله وقد ثبت عندنا أنه نهى عنه. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ذكرت في غير مناسبة قصة في صحيح البخاري أن الصحابي كانوا في سهرة وكان معهم علي بن أبي طالب، مبرك ناقته أمام الدار. إجا عمه حمزة فبقر بطن الناقة، شاف علي قام قيامته وراح لعند الرسول قال له حمزي عمل كذا وكذا. خرج الرسول عليه السلام واهتم بالموضوع، تأجل عند حمزي فكلمه تاري حمزي شربان، ولذلك ما كان منه إلا أن قال للرسول هل أنتم إلا عبيد يا آبائي؟ ما قالوا ليش شربان ليش سكران، لأنه ما كان وقت تحريف. نعم. إيه، فالحادثة الآن استدلال بها على إباعة شرب الخمار تماما كالاستدلال على إباعة شرب قائما أو استعمال الذهب المحلق. ليه؟ مثل ما نهى الشرع فيما بعد عن الخمر مطلقا كمان نهى عن استعمال الذهب للرجال مطلقا، ونهى النساء عن ذهب معين. والعجيب من تمام حجج الله على عباده أن العلماء اللي بيقولوا الذهب كله حلال للنساء بيقولوا أواني الذهب حرام على النساء. طيب شو صار بكلامكم أن الذهب حلال للنساء؟ هاي ذهب حرمته على النساء، معلقة حرام، فنجان حرام، كاسة حرام، يشترك في هذا الحكم الرجال والنساء. طيب انتم بتقولوا الذهب حلال للنساء؟ لا إلا هذا. كويس، منين أخذتوا الاستثناء؟ نحن جوابنا من وجهين، من النبع اللي أخذتوا الاستثناء هذا المتفق عليه، نحن من نفس النبع أخذنا الاستثناء المختلف فيه، وهو الأحاديث المصرحة بتحريم ذهب المعلق. لكن مع ذلك احنا أدلتنا في تحريم هذا الذهب المختلف فيه أقوى من أدلتهم في تحريم الذهب المتفق عليه على النساء. ليه؟ ما في عندنا نصوص خاصة في تحريم آنية الذهب على النساء، نص خاص ما في عندنا في تحريم الذهب المحلق، في تحريم آنية الذهب على النساء. عندنا حديث عام يشمل الرجال والنساء، من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرر في بطنه نار جهنم. سبحان الله، هذا نص عام، ليش ما خصصتوه؟ ليش ما أكلوا إلا النساء؟ مثل ما خصصتوا نهى عن خاتم الذهب، حديث مختبر خاصه الكتاب، نهى عن خاتم الذهب، إيه هذا نهي عام لكن من طالب منه النساء. ليش ما طالت النساء من نص من أكل أو شرب في آنية الذهب؟ بينما نحن أحاديثنا في تحريم الذهب المعلق خاصة بالنساء. سبحان الله، صعب يعني الإنسان إذا عاش في فكرة أنه يتراجع عنها. ولذلك من الخواطر التي تجول في نفسي أنه أنا كثيرا ما بعدل من أفكاري وآرائي في كجري، لا بد يمكن لاحظته في الشياء. هذا بلا شك بيعجب العلماء لكن ما بيعجب الجهلاء. اعتبروه تناقض، اعتبروه عدم جهل، عدم علم، جهل، عدم معرفة جديدة يعني. فهمني بقى، لجهل بالعلم يتصوروا أن العالم إذا قال قول لازم يكون معصوم فيه، وهذا منتهى الجهل، لأنه حينئذ يصير هذا العالم شريف للرسول من عصمه. ثانيا ما بيعرفوا الأئمة، فقه الأئمة وعلمه ما بيعرفوا، ما بيعرفوا أنه أبو حنيفة إله في المسألة الواحدة قولين أو ثلاثة، خاصة من بين أئمة الأربعة الإمام أحمد ما في أكثر منه أقوال متعارضة في المسألة الواحدة. إذا كانوا بيتجروا ويقولوا عن الألباني أن هذا من جهله، لكن ماذا يقول عن أئمة خاصة إمام السنة الإمام أحمد؟ فأنا جوابي على هذا أن العلم لا يقبل الجمود، العلم دائما في تطور، خاصة فيما يتعلق بالحديث وفقه الحديث. شغل بالنسبة ليقول أنه ما قال إلا الألباني في هذا القول، هل هذا الكلام صحيح؟ لا مو صحيح، نحن ذاكرين من آداب الزفاف من سبقنا إليه عشان التدسيس يا رب الله، هم عارفين الحقيقة وتجاهلوها. انفرجوا على ابن الحجر العسقلاني، قال ابن الحجر الله خذ يا بابي لأمه أبو أيوب يتعلم. أيوة يا شيخ، سأبيلوا لك الإجماع. سبحان الله، نحن نال الإجماع لفاته في هذه المسائل شبه مستحيل، ولذلك ثبت الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعله مختلف. ثانيا ما في إجماع في تحريم كل الذهب بالأحكام الشرعية والأخلاق الإسلامية وإلى آخره، يعني المجتمع ماشي على الآية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك هذا يرحمك الله هذا التحلل نحن بإمكاننا نستغله، فما دام أن الناس عم يفعلوا الأفعال المحرمة بإجماع الأمة فنحن نفعل السنة التي قال بها أئمة كثيرون ولو خالفنا الجماهير. لكن بقى الفتنة بتيجي من المحاكمة ومن المخاصمة، خاصة بالتي هي أسوأ وليس بالتي هي أحسن. ماذا يعني تحري ليلة القدر، وماذا يعني إدراكها في حديث عائشة؟ لا ما الشيخ حافظ ما شاء الله ذاكرة قوية. الذي سأل في الحال طرح السؤال وأنا بدل الجواب. التحري مقيد طبعا بنصوص معروفة، يعني أن الإنسان يتفرغ لعبادة الله في العشر الأواخر، فإن كان ولا بد يقلل ففي الأوتار من العشر الأواخر، وإلا فلا أقل في السابع والعشرين. هذا هو المقصود من التحري. أما حديث عائشة ففيه إشعار بأن الذي يتحرى ليلة القدر ليس من الضروري أن يلمس لمس اليد، وإنما هو أمر شعوري ضمني يراه الذي وفق لرؤية ليلة القدر، وبجانبه شخص آخر لم يوفق لرؤية ليلة القدر، لأن هذه الرؤية ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية بصيرية قلبية. ما عدا ما بدأ ايش قلت له انت يعني؟ طيب، وهل ليلة القدر علامات تشاهدها من يدركها غير التي وردت في الأحاديث؟ لا، أنا قلت أعرف مشيرا أن هذه العلامات لا يشعر بها الرائي لليلة القدر تلك الرؤية البصيرية، لكن لأنه قد يكون مثلا في مسجد كالمساجد القديمة التي لا يشعر فيها الإنسان بالجو الخارجي، حيث جاء في بعض الأحاديث كما تعلمون أنه الجو فيها معتدل، لا في برودة ولا في حرارة، وفي من الآيات أن ترى الشمس صباح تلك الليلة كالقصد ليس لها شعاع، لكن هذا متى؟ بعد انتهاء الليلة. لكن هذا لا يعني أن كل الناس الذين كانوا أينهم كانوا يتحرون ويدركونها، لا، لكن هذه فيها إشارة أن هذه الليلة هي ليلة قدر. وقد قلت يمكن قريبا مع الأخ أبو عبد الله وغيره تقريبا لهذا الموضوع، أنه مثلا في مسلمين حتى في رمضان ما بيصلوا، هل تعقلون هؤلاء يرون ليلة قدر وقد رأوا الشمس صباح تلك الليلة كالطر؟ طبعا هؤلاء لا يمكن أن يروا ليلة قدر، وهم عاصون لله عز وجل حتى في الشهر المبارك. نرتقي قليلا إلى عباد رمضان، هل بيصلوا في رمضان فقط وما يكاد رمضان ينتهي من هنا إلا أن يولوا الأدبار؟ ترى هؤلاء هم الذين يتأهلون لهذه الرؤية البصيرية لليلة القدر؟ لا، هذا الحقيقة يعني يحتاج إلى ناس متعبدين صافي السرير والقلب مع رب العالمين، فهؤلاء قد يمنحهم ربنا عز وجل هذه النعمة التي أشارت السيدة عائشة إليها بقولها: إذا أنا رأيت أو علمت في ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إني عفو كريم تحب العفو فاعف عني. نعم. وهل الاختلاف الصيام في بدء الشهر إذا كان في خطأ هل يؤثر هذا على ليلة القدر؟ أعيد عن السؤال. اختلاف في إثبات الشهر، في إثبات الشهر يعني صمنا 29 شهران قالوا أنه دخل رمضان، هل يؤثر هذا على عشر الأواخر أو صار؟ لا ما بيؤثر، لأن رب العالمين هو الذي يقدر الأمور بالنسبة للمتعبدين هؤلاء. في الوتر في حديث تلال في الليلة الوتر من رمضان، كيف؟ أقول تحررها في الليلة الوتر من رمضان. إيه؟ لو كانت طبعا ليالي الوتر الحقيقية قد تكون شفعة إذا أخطأ في يعني حضير. ممكن هذا بيأيد أنه ما بينا في الاختلاف، هذا ما بينا في الاختلاف، يعني قد تقع مثلا في ثمان يعني في ليلة 28 في حسابها التي تكون مثلا ليلة 29 أو ليلة 27 عند الله عز وجل. عند الله ما نقول، عند الله ما نقول، عند عباد الله تكون هكذا. عرفت الفرق بين عند الله بين عند عباد الله؟ يعني بالنسبة إثباتنا الشهر ممكن هذا أن يرد، أما بكل حقيقة عند الله غير ذلك. هو من يخالف؟ أنا أقول عند الله غير ذلك. تكون عند الله شيء غير ذلك. تكون عند الله ليلة 27 وتكون عندنا ليلة 28 في حسابنا. ليش خايف؟ لا أبو عبد الله بيعبر شيء ما بعرف. أنت بتريد ليلة 28 والرسول يقول تحررها في ليلة الوتر، وقد أتحررها أنا في ليلة الوتر ولا أتحررها في ليلة الشفع، فأخشى أن يكون هناك خطأ في صيام هذا الشهر. فتقول طيب هو ما قال لك حرها فقط، أبو كثير قال لك واستعلك الدائرة في العشر الأخير. نعم. بعدين صنف لك هذا التصنيف، بعدين صنف لك التصنيف الأخير اللي هو 27. نعم. ولو فرضنا خطأ في هذا، فهذا الخطأ لا يحمل على الشرع، لأن الشرع ما حدد لك الليلة في هذه الليلة فقط، ولا فيما إذا تذكرت أن بعض العلماء وسعوا الدائرة بدون نص أنه في رمضان كله. كيف؟ لا، هو النص جاء في العشر الأخير. فإذا هذا الاختلاف يخالف الواقع في ضبط ليلة القدر بالأوتار مثلا، هذا ما بيعارض الأصل العام الذي أمرنا به الرسول عليه السلام في تحرير ليلة القدر بالعشر الأخير. نعم. ما المقصود بكل انتحار في ليلة الوتر إذا هذا لا ينافي يعني الشيء؟ أقصد يعني ما بينافي ما دام موجود الأمر العام، هو بينافي لو كان محصورا بالأوتار التي أثبتنا نحن خطأ، هذه مو محصورة. نعم أنا أقول أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولا تحرر في العشر الأواخر ثم في ليلة الوتر، فلا يمكن يعني يمكن أن يكون القول في ليلة الوتر تخصيص يعني الوتر من العشر الأواخر. هذا كما لو قلت الأمر بالتحري ب 27 تخصيص، هل تقول تخصيص؟ ما إذا كان ما في أحاديث غير لا جسر. لا تقول إذا كان هذا الشرط، لا تدخلوا الآن لنتفق. هل بتقول إنه أمر التحري ب 27 هو تخصيص؟ تخصيص؟ نعم. نعم. الصواب أن ليلة القدر تتنقل في هذا العشر. نعم. وليس محصورا في 27، وهذا يعني كأنه ثابت بملاحظة الشمس صباح ليلة القدر، وقد يكون في السابع وقد يكون في الخامس وهكذا. طيب وقد يكون في الشفع أيضا. إيش؟ وقد يكون في الشفع. في الشفع ما أدري، قد يكون بالنسبة لإثبات الخطأ ممكن. في نص آخر يوم شيخنا. نعم. في نص آخر يوم من أيام الله. نعم في الأخير. لأن في يوم من ليلة العطلة. نعم. ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يليها ربه إذا يعني في حديث الولي، فإذا أحببت كنت بيده التي أصدق بك وسمعه التي يسمع بك؟ نعم. ما معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول بعض الناس يفسره بأن قول المعنى بصره، أي إذا كان بصره الذي يبصر منه أنه يمده من بصره، أي أن الله يمده من بصره، من بصر الله. نعم. ويمده من يده ويمده من لا، والمعنى المفهوم كما جاء في بعض الروايات مثل ابن تيميه، وان كنت انا ما وقفت عليه بعد، بي يرى بي يبصر بي يسمع، يعني بتوفيق الله عز وجل له. نعم. يسأل عن هذا. فالمعنى واضح جدا، يعني ان الله عز وجل يكون عونا له في كل هذه الجوارح، فهو يرى بتوفيق الله عز وجل له إلى طاعته وعبادته في كل هذه الجوارح التي خلقها له. هل تشبه هذه قول تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ بلا شك أن له صلة وثقة، أنه الإنسان يرمي لكن إصابة الهدف هي بتوفيق الله عز وجل. الحديث أن الله سبحانه وتعالى يمده من نور الحي يصبح يرى أبعد مما يرى الناس العاديين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي التفاسير تكثر في تفسير كمان أخير، أنه هذا له صلة بمن يقول بوحدة الوجود. طيب ما لنا ولو الله عز وجل كما هو من عقيدة السلف. وعليكم السلام. كيف حالك يا عليم؟ ما خلاص. إن الله عز وجل لا يحل في عباده ولا يخالطهم ولا يمازجهم، وهو الغني عن العالمين كما هو في صريح القرآن الكريم. هذه تأويلات صوفية معروفة منذ قديم الزمان. الله عز وجل كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله من كبار شيوخ الإمام أحمد، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. أن يكون الله عز وجل جزءا من عبد من عباده، هذا هو الكفر بعينه، وهو العقيدة التي تعرف عقيدة وحدة الوجود، الذي يقول أحدهم في التعبير عنها وأنه لا فرق عنده بين الخالق والمخلوق، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. ويقول آخر كل ما تراه بعينك فهو الله. الذين يقولون هذه الأقوال الباطلة هم الذين يوهجون هذا الحديث ويحاولون أن يأخذوا منه ما يبطلون به الإسلام من جذره وأصله، فلا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال أبدا، وإنما تفسر النصوص على ضوء النصوص الأخرى، بحيث أنه لا يكون تعارض بين بعضها البعض. أنا أضرب لكم مثلا مقربا. لو أن المسلم وقف عند مثل قوله عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، شو بيقدر يفهم من هذا الحديث إلا أن هذا الموصوف بأنه ما عنده عهد وما عنده أمانة إلا أنه كافر، لأنه نفى عنه الدين والإيمان. لكن إذا نظرنا إلى النصوص الأخرى التي تفيدنا لأن الإيمان مهما كان ضعيفا، كما ذكرنا في كلمتنا الأولى من قول عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره، ما نقدر نكفر رجل لا يؤدي لأمانه، وإنما نفسر في ذاك الحديث على ضوء النصوص الأخرى لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كاملا. ومن أين نأتي بهذه الإضافة كاملا أو بهذه الصفة؟ من الأدلة الأخرى التي تحول بيننا وبين تفكير من ارتكب معصية ما. هذا الحديث القدسي هذا المشهور يجب أيضا أن يفسر على ضوء العقيدة. الرحمن عرش استوى، شو جاب الرحمن عرش استوى حتى يكون في عين الإنسان المخلوق وفي أعينهم ويكون داخل وممازج لهذه المخلوقات، حتى قال قائلهم كما سمعتم آنفا كل ما تراه بعينك هو الله سبحانه وتعالى ما يقول الظالمون حلوة كبيرة. نعم. ما حكم تارك الصلاة وما حكم صدقة وصيام؟ ما حكم تارك الصلاة وما حكم صدقة وصيام وحج؟ الذي يبدو لي أن الجواب يكون ذو وجهين. الوجه الأول قائم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والجانب الثاني هناك حديث يقول وهو طبعا صحيح، أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فسد سائر عمله. هنا البحث الآن، هل نفهم من فساد العمل بالنسبة لمن فسدت صلاته أن سائر أعماله لا تقبل ولا فائدة منها له، أما الفساد هنا يعني شيئا غير هذا المعنى؟ مثلا هل يستوي بالنسبة لرجلين أحدهما كان يصلي صلاة سيئة بحيث لما نظر إليها يوم الحساب تبين أنها فاسدة، لكن له حسنات من زكاة من صدقة من صيام كما جاء في السؤال، هل يستوي هذا الرجل مع رجل آخر لا صلى ولا صام ولا تصدق؟ نصوص الشريعة تحول بيننا وبين مثل هذا الاعتقاد. فإذا ينبغي لنا أن نفهم الفساد المذكور في الحديث ليس بمعنى هدم الأعمال الصالحة كلها التي جاء بها، لا، لأن معنى ذلك أننا جعلنا هذا الإنسان كما يقول بعض العلماء اليوم كافرا، أي تارك الصلاة كافر، لأن الكفار هم الذين تحتت أعمالهم الصالحة بسبب كفرهم، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المسلم ليس من ما عرفناه عنه في الإسلام أن يحبط عمله كليا، وإنما يرى جزاءه يوم القيامة من خير أو شر، كما ذكر آنفا في الآية السابقة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. غيره يكون السائل هنا: إذا كانت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فما حكمتها بالنسبة للطفل الصغير الذي ولد ليومه؟ الحكمة أن هذا خير بالنسبة لأبيه ولأمه، وقد يدخر له شيء من الأجر وإن كان العمل ليس له. المقصود به هو منفعة الوالدين قبل كل شيء. نعم نعم. إذا أقيمت الصلاة هل يجوز ترك الصلاة المسنونة؟ يجب قطعها فورا بحيث لا تفوت تكبيرة الإحرام. إذا كان الخبر الطفل الذي يولد ليلة العيد عليه ترجع ما دخل العيد بعد أو ليلة العيد، معناها في برة الصدقة عليه زكاة. أما تنتهي يعني بغياب الشمس 30 رمضان، المهم بدخول فجر عيد صلاة العيد ينتهي الوقت. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ الأحرف هي قراءات كان نزل جبريل عليه السلام بها على محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ على أصحابه كذلك، ولذلك وقعت حوادث أن أحد الصحابة قرأ على وجه من تلك الوجوه أمام صحابي آخر فأنكر عليه وقال: أنا سمعت الرسول عليه السلام يقرأ بخلاف هذا الوجه. فتنازع وذهب إلى الرسول عليه السلام فحكم لهما و يعني صوب كل قراءة من قراءتيهما وأخبر بأن هكذا أنزل. لكن كثير من العلماء يذهبون أن هذه القراءات كانت للتسهيل على العرب يومئذ، باعتبار أن لهم لهجات مختلفة بعضها عن بعض، ولذلك فلما جمع القرآن وجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه القراءة على لغة قريش فقط. الله أعلم إذا كان هذا، لأنه أنا ما أدري، ما كونت رأيا في هذه القضية، وإن كانت نفسي تميل إلى أن الذي فعله عثمان هو المنجى والمخلص من كثرة الاختلافات التي وقعت فيما بعد، لا سيما لما تجاوزوا القراءة السبع إلى القراءة العشر وربما أكثر من ذلك. وعلى كل حال، ففي اعتقادي أن هذه القراءات في الحقيقة تحتاج إلى دراسة من جماعات من أهل العلم المتخصصين في القراءات، لأنني أعتقد أنه وقع في هذه القراءات من الاختلاف ما وقع في المذاهب الفقهية. فكما أنه لا يغنينا أن نقول في هذه الأحكام الفقهية وكلهم من رسول الله ملتمس، أو أن نقول الحديث الذي لا أصل له اختلاف أمة رحمة ذلك لا نستطيع أن نقول في هذه القراءات المختلفة إنها رحمة إلا بعد أن نثبت أمرين اثنين. الأمر الأول ثبوت كل قراءة من هذه القراءات السبع أو العشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن هذه القراءات هي شريعة مستمرة إلى يوم القيامة. النقطتان بحاجة إلى أناس من القراء الحفاظ المجيدين أن يحرروا هذه النقاط حتى يكون الناس على بينة من دينهم. وبهذا القدر كفاية هذا الحديث ما بتفكر بها هي النجدية ماني يحبك يا شيخ حبك الله يعني حب لا يعلمه إلا الله الشيخ محبك أجى عندنا عشان الله يجزيه الخير لأنه نعم نتيجي عشان ضيوفنا فعيدة عشان ضيوفنا الله يبارك يا شيخ حياك الله لأنه كان في زيارة لبعض الأخوة وغنيت ميرو الشيخ أقام الله يجزيك الخير يا شيخ كيف حالك يا شيخ أحمد واشكرك يعني إذا قبلنا قدماك حول بالله مقصرين لقد قف شعري وقلت لا يا شيخ كيف حالك الله يسلمك يا شيخ طول عمرك كيف عيالك عمر صالح كيف والله الحمد لله بخير كيف صحتك كيف صحتك يا شيخ والله الحمد لله بخير ان شاء الله بارك الله فيك الحمد لله تعطيني جي مع الشيخ تيسير بس صار الاتفاق بعد ما أتصل معك ويتصل فيه فأعطيه خبر ما اتصل مريت له على البيت ما وجد فقلت لأهله إنه إحنا عند بعض طلع خليه الحل في المخدة أساس برودة الجدار هلا أخيرا أقول شكرا ورقة حديث عن الذهب منسوخة أو مشابه ورقة حديث عن الذهب عن الذهب وحليب الذهب وعن الذهب يعني يقولون بعض العلماء أن في حديث ورقة عن الذهب أو الحليب نسخ أو ذهب إنه في هنالك أحاديث منسوخة أو شاذة هل هذا صحيح؟ هل ورد في ذلك؟ يعني حديث عارف عليه سؤال عام عن أحاديث الذهب تحريم ولا تحريم؟ لا في التحريم ذهب محلق تاني يعني جميع